السلام عليكم. اللي عنده قصة أو قضية من واقع الحياة، قضية غير معروفة وقصة لم تنشر، أتمنى يتواصل معاي عبر الواتساب ورقمي موجود أسفل الفيديو. حتى لو كانت تحتاج إلى تفاصيل أكثر أنا راح أقوم بالبحث، لأني بصراحة أنا أملك والله آلاف القضايا والملفات الجنائية، بإمكاني باليوم أقول 20-30 قصة، لكن أدور على قصة تخليني أعيش فيها أحداث، تخليني أنا أستمتع فيها قبل حتى أني أسردها، وبالأخص أنها تكون غير منشورة غير معروفة علشان أقدر أبدع فيها. فأنا أتشرف ويسعدني أني أتواصل معاكم عبر الواتساب اللي موجود في الوصف أسفل الفيديو. قصة الليلة عن فتاة سودانية، فتاة جميلة عمرها 24 سنة، خريجة جامعة. هذه البنت يوم الأيام تقدم لها شاب مغترب في المملكة العربية السعودية يشتغل هناك، مكون نفسه وجامع من هالرواتب واشترى له شقة في الخرطوم، وما بقى بس انه يتزوج. فكان موصي النسوان ومن اقاربه وكذا انه يبحثون عن فتاة بمواصفات معينة من الجمال، وفعلا وقع الاختيار على هالبنت، اسمها سناء. لما جاء شاف سناء في الرؤية الشرعية ادخلت قلبه على طول، اغرم فيها، والبنت كذلك تقبلت الشاب. ورغم ان ابوها طلب مبلغ كبير كمهر للبنت، إلا أن هذا الشاب اللي اسمه هشام أبدا ما مانع ولبى جميع الشروط، وقال لها شقة في الخرطوم والأمور طيبة وأنا الحمد لله راتبي زين ومستقر في أموري وكذا. قال لها إذن توكل على الله، وفعلا تزوج وعاش معاها أحلى شهر عسل في الخرطوم. كان يتحسر على كل يوم يروح من إجازته إلى أن انتهى الشهر، قال لها خلاص الآن أنا لازم أرجع لشغلي في المملكة العربية السعودية ومضطر أفارقك يا نظر عيني، لكن يعني ديري بالك على حالك الله يخليك علشاني، وأنا إن شاء الله ما راح أطول أسوي إجراءاتي وأموري وأرسل لك علشان تجي أنت إلى المملكة العربية السعودية ونعيش هناك، وكل إجازة إن شاء الله ننزل إلى السودان. قالت لا توكل على الله. قال لها زين ممكن طلب؟ قالت له شنو؟ قال لها ممكن توصليني المطار؟ والله ماني قادر أفارقك، أبي أستفيد من كل لحظة وكل ثانية معك. ضحكت البنت ونزلت رأسها مبسوطة على هالزوج الحبوب، حبها وحبته وودته للمطار. وطول الطريق وهي تبكي وحزينة، يا عثمان راح تتركني، يا عثمان يا عثمان من اللي غيرك يا عثمان. المهم قال صبري نفسك، يعني كلها شهر شهرين وأرسل لك بعد ما أنتهي من الإجراءات وتجين على المملكة. خلاص قالت له أوكي، ودعها ودخل للمطار وهي طالعة وحزينة وتبكي، قال لها ارجع للشقة خذ اغراضك وروحي للقرية عيشي مع اهلك لحد ما ارجع انا. فوهي طالعة من المطار حزينة وضايقة فيها الدنيا، او تلتقي في شاب، هالشاب هذا اسمه احمد. منو احمد؟ احمد الشاب اللي كان عشيق ايام الجامعة. اهلا وسهلا، ولا هذا احمد تو اصلا راجع من السفر معاه شنطته واقف عند باب المطار يدور تاكسي، وهي طلعت طالعه احمد قال سناء، وردت الذاكره، ولا هذا احمد كان شالع قلبها اول. تحبه ومجننها، وهو كان يواعدها بالزواج لكنه سحب عليها وسافر للخارج، كان يشتغل برا ورجع. قالت له انت رايح للقرية؟ قال له ايه. قالت حتى انا بس عندي شقة في الخرطوم وباخذ اغراضي. قال لها ما في مشكلة، نروح انا وياك للشقة وناخذ اغراضك ونرجع للقرية. وهو معاها بنفس القرية. قالت لها يلا. بينهم بعد عيش وملح قديم يعني، وحنت البنت والشيطان ثالثهما، حلوت السالفة بالنسبة لها. الحين توها تبكي على هشام، نسيت هشام ونسيت أبو هشام. ويوم شافت هالشنط اللي جاي فيها وقال لها على فكرة أنا رجعت خلاص باستقر في السودان، والحمد لله حوشت لي مبلغ كبير وبسوي لي تجارة. طول الطريق وهو يسولف معاها ويلف راسه ويدخلون للشقة ويحصل اللي حصل. قالت له ليش نرجع للقرية؟ خلينا قاعدين بالشقة. قال لها ايه والله احسن. طبعا عطاها منها الذهب الهدايا ومنها وصار يصرف عليها وانبسطت وراحت ونسى. هذاك المسكين وصل وصار يتصل عليها علشان يبلغها انه وصل، يعني يطمنها، اسحبت عليه. المهم يوم يومين ثلاث بعدين قامت تترد عليه، والله كان الموبايل مو عندي، كان ما في شحن، كان ما ادري شنو. وشابك علاقة مع العشيق السابق، ردت علاقتها وياه. شهر شهرين ثلاث ويبلغها هشام بأن انتهى من إجراء المعاملة، وعلشان يرسل لها وأنها تجي يعني للمملكة العربية السعودية أنهم يستقرون هناك في مكان عمله. هني البنت حصلت لها مصيبة، بدأت تشعر ببعض التقلبات في صحتها يعني، وبطنها وكذا. فحصت ولا حامل، حامل من منو؟ من العشيق. فخافت. الحين يعني كل شيء راح يبين، متى كان الحمل، الحمل متأخر يعني، يمكن الحين صار لها شهرين أو شهر ونص، شهرين ثلاثة، وزوجها من 14 مسافر. ويمكن قالت لا خليني أجهضه، كلمت عشيقها. قال لها أنا بعد ما أنا مالي شغل، أنا قايل لك يخذ احتياطاتك. صارت تتخبط من دكتور للثاني والكل يرفض أنه يشارك في نفس هالجريمة اللي هو موضوع الإجهاض، إلى أن عثرت على دكتور خاين للأمانة الطبية وإلى مهنته وأجرى لها للعملية. ما صدقت أنها خلصت موضوع الإجهاض وخذت شنطتها وسافرت إلى المملكة العربية السعودية تلحق بزوجها، ولا أحد انتبه على الموضوع. المهم وعاشت مع زوجها ونسيت سالفة هالعشيق واعتبرتها يعني إن موضوع نزوة وراحت. بعد 4-5 أشهر الزوج يقول لها يعني شوف خلينا نشيك إن شاء الله تكوني حامل. قالت لا لا والله ما في، كل ما فحصوا ما في، كل ما فحصوا ما في. سنة ما في، سنة ونصف ما في، بعد سنتين. ويدخلها لإحدى المستشفيات علشان يعملوا لها فحص دقيق ويعرفون شنو سبب عدم الإنجاب. لكن هالمرة كان الفحص فعلا دقيق. طلع الدكتور قال له لو سمحت تعال شوي. قال نعم. قال والله زوجتك عندها مشاكل في الرحم، وهذا الأمر تسبب فيه موضوع الإجهاض. قال له شنو؟ قال الإجهاض هي سبق انها جهضت صح ولا لا؟ قال لا يا دكتور ما جهضت ما حملت ولا مرة يعني. قال لا مبين ان في بقايا من الانسجة وما ادري شنو مأثر على الرحم ويحتاج الى تنظيفات وجراء عملية لازمة، وربما ان البنت تفقد جزء من الرحم لان حاصل فيه التهابات والموضوع متطور بالنسبة لها. فبغض النظر عن موضوع الحمل انها تحمل ولا لا، هي تحتاج الى اجراء عملية في الرحم، وانا ما اقدر اضمن لك ممكن يحتاج الى استئصال جزء كبير من الرحم او ازالته بالكامل لسلامتها. فاترك موضوع حمل وخاف على صحتها، هذا هشام من جن. قال يا دكتور والله ما جهضت عمرها ما حملت. قال لا مستحيل، ترى الجهاض يبين وهذا شيء يعني ما في نسبة الخطأ فيه بسيطة جدا. أنا ما أقول كلام عبث. هذا مسك زوجته قال شنو الموضوع، شنو موضوع الجهاض؟ قالت ها أنا فعلا كنت حامل، وكنت حامل منك أنت، لكن قمت بإجهاض اللي في بطني في أول أشهر علشان ما أبي يعني أتحمل مسؤولية مولود في بداية حياتي وانت بعيد عني، وانا يعني اموري ما كانت مرتبة وما شعرت بالامان وانت بعيد وكذا، فقلت خليني اجهض لحد ما انت ترجع او اني اسكن معك. رغم ان العذر ما كان مقنع بالنسبة لهشام الا انه غضب وزعل. انت الان تحملين مني وتروحين تسوين من وراي عملية إجهاض، أنت إنسانة مو محترمة، أنت ما تأخذين رأيي ولا وتلعبين من وراي وكذا. طبعا هذا بعد وهو أصلا ما عرف أن تخونه اقتنع بكلامها. المهم ضربها وعمل فيها بلاوي وقال لها أنا خلاص قررت أن أطلقك. ليش وكذا؟ بس علشان رحت أجهض. قال لها نعم اللي سويتي هذا غلط مجرم شرعا وقانونا، وانت من وراي وما خذيتي اذني ولا تحترميني، وهذا اللي في بطنك كان ابني. قالت له شوف دام الموضوع وصل الى هالحد، هذا ما هو ابنك وهذا من عشيقي، واللي تبي تسويه سويه. قال لها شنو؟ قالت له نعم هذا ما هو، أنا خفت منك وأجهضت، لكن دام الحياة ما هي راضية تستمر خلاص طلقني. قال لا الحين ترجعين تعترفين وأسجل اعترافاتك وأخلي أهلك يسمعون. ضربها ضرب لحد ما اعترفت فعلا وسجل اعترافاتها وأخذها وسافر فيها إلى السودان وسلمها إلى أهلها وسمعهم التسجيل. طلقها ورجع للمملكة العربية السعودية، وهناك دخلوها للمستشفى وكانت حالتها متأخرة جدا، وفعلا احتاجت لإجراء عملية وتم استئصال الرحم. والعشيق لما سمع انها رجعت وتطلقت هرب وسافر من السودان، والبنت خلاص يعني لا من زوج ولا من عشيق، وحتى لا تفكر مستقبلا انها تحمل. افقدت كل شيء بسبب هالنزوة هذه، ما حافظت على زواجها ولا حافظت على نفسها ولا على كرامتها ولا على سمعتها وسمعة أهلها. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.